إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة، فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان. وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه. حاشية. أخرجه أبو داود في المناسك باب زيارة القبور، وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسنده حسن ولفظه: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام. انتهى. وبيه بعد داود المقصود القدر أن يسرى ويرد روحه يقظة قول ضعيف، وإن ذهبت في عائشة الضعيف الصواب الذي عليه بالسنة والجماعة هو الإسراء والمعراج بروحه وجسده يقظة لا منها. اللهم صل عليه وسلم. وهو ظاهر الأحاديث الصحيحة المتواترة وظاهر القرآن الكريم. وبهذا التعلق رأى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى جسادها. فرآه يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملال على ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها. هذا وشأن الروح فوق هذا، فلها شأن وللأبدان شأن. وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وأرقى. فقل للعيون الغمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي. فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري يوم الاثنين بس في آخر الدروس غدا، آخر الدروس غدا يوم الاثنين، يوم الأربعاء والخميس ما في درس لأن السفر يوم الخميس إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يرى الله عز وجل غير الأنبياء في المنام؟ نعم. البشر هل يرون الله في المنام؟ ذكر الله العلم أنه ممكن، الله أعلم، لكن على وجه ما في توجيه، على وجه لا يكون فيه مشابهة للخلق، كيف يرى نورا أو يسمع صوتا وما أشبه هذا. نعم. خرق الماء. نعم. هل يظن أنه أو كان يظن أنه

من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفية من قومهم ومن كفار مكة ألا يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأجرهم. فكان أول من بايعه ليلة عيد البراء بن معروف وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم. وكان إذ ذات على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا وهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. وكان إسلامه تلك الليلة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج و3 من الأوس وسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر وقيل بل أبو الهيثم بن التيهان مكانه. وأما المرأتان فأم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو وهي التي قتل مسيل وهي التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد وأسماء بنت عمرو بن عدي. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على آل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك. وصرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع يا أهل الجبابرة هل لكم في مذمم. والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. في حاشية أحسن الله رجل ابن هشام في السيرة. وأحمد والطيالسي من طريق ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب عن أخيه عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك وسنده صحيح. وقوله أجرهم أي نساءهم والمرأة قد يكنى عنها بالإزار والجباجب منازل منا والمذمم المذموم والصبات جمع صابع. وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأزب العقبة اسم شيطان. وأورده الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. فاشد نصحى عندك الجمال. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شبه الأنصار فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا وإن الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا. وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش من عندهم. رحل البراء بن معرور فتقدم إلى بطن يأجج وتلاحق أصحابه من المسلمين وتقلبتهم قريش فأدركوا سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه بنصف رحله وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوا مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يفروا إليه. فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فبادر الناس إلى ذلك. فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة. ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة. وحيل بينها وبين ولدها سلمة. ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة في حاشية أحسن الله عليه. أخرجه ابن هشام بالسيرة عن ابن إسحاق عن أبيه عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة. ورجاله ثقات والنسع الشراك الذي يشد به الرحم. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر وإنما أسلم في هدنة الحديبية. فهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معا. وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافح وعمه عثمان بن أبي طلحة. ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة. أقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية. ونزل قول الله تعالى في ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واستشهد عثمان رحمه الله بأجنى دين في أول خلافة عمر رضي الله عنهما. ثم خرج الناس أرسالا يتبعوا بعضهم بعضا ولم يبق لمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما أقاما بأمره لهما. وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج. وأعد أبو بكر جهازه. فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس. فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره. فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الري والحجام منهم ليتشاوروا في أمره. وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس

ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمع. فقد أخذه الله إذا أخذنا الذي كفر ثاني اثنين إذ هما في الغار ليقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود أسره وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله العليا سبحانه وتعالى. إذا أراد الله شيئا تم فقد أخذ لهم سبحانه وتعالى وأعمى أبصارهم ويسر أمر نبيه حتى وصل إلى مهاجرة عليه الصلاة والسلام. لله الحكمة ابتلاء وامتحان ليري عباده أنه سبحانه ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. في حاشية أحسن الله عليه الذي في البخاري أن عبد الله ابن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب ثقيف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائف، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا واه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام. وأما عامر بن فهيرة فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رش وولبن منحتهما ورغيفهما حتى ينعق بهما بها. عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وقع في حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة. ثم يسرح عامر بن فهيرة فيصيح في رعيان الناس كبائف فلا يفطن به. وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب وكان عامر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام. قالت عائشة رضي الله عنها وجهزناهما حتى الجهاز ووضعنا لهما سفرة. الجهاز أو الجهاز أحسن الله عليه هنا جعلها بالكسر. أحسن الله عليه ووضعنا لهما سفرة. أحسن الله عليه. نعم. بعض الناس يذهبون الجماعة ثم يدخلون غار حراء من باب الاطلاع عليه. باب الاطلاع لا باس، لا مو بسنه، ليس بسنه، لكن باب الاطلاع لا باس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر ورجع الى مكه ما كان يزور لا ولا الصحابه. صباح عليك. بعض الاخوه اللي شاهد يقول يوجد فيه سجاد ومسحف وياتي الناس يصلي في داخل الغار. ممكن بعض العامة، يمكن بعض العامة من خارج، مهم بعيد ليس بعيد. نعم. نعم. مهم بعيد. نعم. إذا قلنا باب الاطلاع على إكتاب الناس على الزيارة. نعم. أقول إذا قلنا باب الاطلاع على إكتاب محل نظر محل احتمال، قد يقال يمنع لاجل سد الذريعة، وقد يقال انما يعلم الناس ان هذا ليس مشروع، مثل ما يطلعون على جميع ما يتعلق بالتاريخ. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قالت عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها وجهزناهما حتى الجهاد ووضعنا لهما سفرة في جراب.